بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح المنظومة البيقونية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 14 من شهر ذي القعدة للعام 37 بعد المئة الرابعة وألف. رحمه الله تعالى: ذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. كلكم حصلتم على الكتاب؟ ها؟ الشرح؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى، أما بعد، فهذا المبحث 22 من مباحث هذه المنظومة البيقونية، ويتكلم فيه الناظم عن نوع المضطرب، هو من أنواع الحديث الضعيف. المضطرب لغة واختلال الشيء وفساد نظامه، إذا اختل الشيء يعني لم ينتظم فيقال عنه اضطرب، كما يحدث عند قيام الساعة يقال اختل نظام الكون أي اضطرب لما تقوم الساعة. وقيل وكثرة الذهاب في الجهات، وهذا من عدم الثبات وكثرة الحركة. فالشيء المتحرك خاصة إذا كانت حركته غير منتظمة يقال عنه اضطرب أو إنه مضطرب، إذا كان يتحرك بغير انتظام في جهات مختلفة. مصطلاحا هو أن يروى الحديث عن عدة أوجه متساوية في القوة، يعني يصعب أن تجمع بين هذه الطرق، يأتي حديثه من طرق مختلفة، هذه الطرق في ظاهر الأمر تساوت في القوة، أي ما تستطيع أن ترجع أحدها على الآخر، هذا له وجه وهذا له وجه وهذا له وجه، وكلها تروي هذا الحديث، و يعني لا يصح الحديث إلا من طريق أو من طريقين لا تعارض بينهما. أما إذا حدث التعارض وتعذر الجمع هنا حدث الاضطراب. وكما قال الحافظ في النكت، نكت على ابن الصلاح: المضطرب هو الذي يكون فيه اختلاف يؤثر قطحا في صحته. ما هو فائدة أو ما هي فائدة تعبير الحافظ أو تقييد الحافظ بقوله يؤثر قدحا، اختلاف يؤثر قدحا؟ لأنه قد يوجد اختلاف بين الطرق لكنه لا يؤثر قدحا في صحة الحديث حيث يمكن الترجيح. فهذا الاختلاف الذي يمكن معه الترجيح لبعض الطرق أو لأحد الطرق على الآخر أو على الأخرى، فهذا لا يعد قادحا في صحة الحديث. والاضطراب قد يقع في السند والمتن. وقد ضربت في شرحي الذي طبع مؤخرا مثالين للمضطرب. المثال الأول حديث أبي بكر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث روي على أكثر من وجه ومداره على أبي إسحاق السبيعي، عمرو أبو إسحاق قد رمي بالاختلاط، وقيل إنه لم يختلط وإنما تغير فقط عند كبره فصار يلقن، وكذلك رمي بالتدليس. فنعم ذكرت الأوجه التي حدث فيها الاختلاف، منها ما أنه روي عنه أي عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا فجعله من مسند أبي بكر. والوجه الثاني أنه روي عنه أي عن من أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر بإسقاط ابن عباس. والثالث عنه عن عكرمة عن أبي ميسرة عن أبي بكر. فأدخل عكرمة أو فأدخل أبو إسحاق السبعي لأن هذا العلو من أبي إسحاق ليس من عكرمة أبا ميسرة بين عكرمة وأبي بكر وأسقط ابن عباس. وثم أوجه أخرى جمعها كلها الحافظ الدارقطني في كتابه العلل، وأشار إليها أيضا الحافظ ابن حجر باختصار في النكت على ابن الصلاح، وحكم الحافظ على الحديث بالاضطراب لعدم يعني قدرة الجمع أو لعدم القدرة على الجمع بين هذه الأوجه. والدارقطني كذلك لم يرجح شيئا في العلل لما أورد هذه الطرق، ولكن في سؤالات حمزة السهمية للدارقطني وهي مطبوعة طبعت مؤخرا حيث سألوا عن هذا الحديث فقال روي من أوجه مختلفة كلها معتلة، وهذا يؤكد أن الدارقطني يذهب إلى اضطراب الحديث أنه مضطرب. وأما العلامة الألباني فقد خالف في هذا الحكم كما في السلسلة الصحيحة حيث رأى ترجيح طريقا من هذه الطرق وطريق شيبان عن أبي إسحاق السبعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر على غيره من الطرق، فرأى الشيخ الألباني رحمه الله قوة هذا الطريق على بقية الطرق وبهذا حسن الحديث بتحسينه لهذا الطريق. وبلا شك النظر في الطرق ومسألة الترجيح هذه مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار أئمة الحديث، وإن كان يعني الاضطراب إن كان الاضطراب يعني من من من من أشق ومن أصعب المباحث ويعد يعني من مباحث العلل الدقيقة، وقلما أن يعني يتمكن أحد من الحكم فيه إلا بدقة نظر وبتحري وبجمع الطرق. نعم. وضربت مثالا ثانيا بحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، الحديث الذي اشتهر بحديث اختصام الملأ الأعلى، وصنف الحافظ ابن رجب جزءا في شرحه. نعم. هذا الحديث جاء أيضا من عدة طرق بينها اختلاف، وهناك من حكم عليها بالاضطراب، ولكن هناك من الأئمة من المتقدمين وكذلك من المتأخرين من رجح إحدى أو بعض هذه الطرق وبها حسن وصح الحديث، وقد بحثت هذا بحثا موسعا في خلال تحقيقي على مجموع فيه 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، وكان هذا في تحقيق الجزء الثالث المسمى بأمال سراج السنة أبي نصر الغازي. نعم. ورجحت في هذا البحث طريقة جهضم ابن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام ممطور الحبشي عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك ابن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الطريق على ما يظهر هو أرجح الطرق وبه يصح الحديث. نعم. وبه يصح الحديث. نعم. طيب تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم. والإدراج لغة هو الإدخال، الإدخال أي إدخال الشيء في الشيء، إذا يعني إذا أدرجت شيء في شيء فيقال أدخلته، كإدراج الميت في الكفن أو كإدراجه في القبر، فإذا أدخل الميت في كفني يقال إنه أدرج فيه. نعم. والإدراج على نوعين: مدرج المتن ومدرج الإسناد. نعم. فأما مدرج المتن فلو تعريفا مشهوران. التعريف الأول ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في أول كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل، نعم، هو من أهم المصنفات في هذا الباب، بل يعد أما في هذا الباب من الأمهات، فلم يصنف مثله على طريقته. قال الخطيب البغدادي: هي أحاديث وصلت متونها بقول رواتها. نعم. وصيق الجميع صياقة واحدة فصار الكل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي اختلط كلام راوي من الرواة أو بعض الرواة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فصار كله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج المتن. التعريف الثاني عرفه أو ذكره الذهبي في مقدمة الموقظة، في مقدمتها المسمى بالموقظة، بقوله: إنه ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، نعم، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. وهذا نعم مؤداه ما جاء في التعريف الأول، فلا اختلاف بينهم. نعم. هذا التعريف كما ذكرت أخذه الذهبي عن شيخه ابن دقيق العيد من كتابه الاقتراح في علوم الاصطلاح، أو في بيان الاصطلاح. والإدراج في المتن يعني له ثلاثة مواضع، قد يقع في أول المتن أو في وسط المتن أو في آخر المتن، ولكل مثال. وطرق معرفة الإدراج ثلاثة. الطريق الأولى أن يستحيل أن ينسب هذا الكلام المدرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون استحالة تاريخية أو استحالة معنوية، من جهة المعنى. ومثال ذلك ما ذكره الحافظ ابن نكت فيما يتعلق بحديث أبي هريرة في الصحيحين، أن أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: للعبد المملوك أجران، ثم قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون أو أن أموت وأنا مملوك. فهناك من الرواة من أدرج هذا القول من أبي هريرة في الحديث المرفوع فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. فكما قلت، هذا الحديث رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بقوله: للعبد المملوك أجران، دون ذكر الإدراج. وخالف ابن المبارك آخرون، معذرة، هذا رواه ابن المبارك بالإدراج، نعم أنا قصته، يعني روى ابن المبارك هذا الحديث عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بذكر المدرج الذي هو من كلام أبي هريرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف ابن المبارك آخرون نحو عبد الله بن وهب هو المصري، فروى عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل بين كلام النبي وكلام أبي هريرة، ففصل بين قوله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران وبين قول أبي هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله إلى آخره. نعم. ولكن حتى لو لم يأتي هذا الفصل في رواية ابن وهب، فإن الباحث يجزم أن الشطر الأخير مدرج، لأنه يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أن يقول: لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي، لأن أمه ماتت بلا شك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. والطريق الثانية التي بها يعرف الإدراج أن يصرح الصحابي من ولم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينسبه إلى نفسه مباشرة فيميز بين الكلام المرفوع وبين كلامه. ومثاله حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جاء الفصل من ابن مسعود أنه قال: وأنا أقول ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. فقال: وأخرى أقولها ولم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فصرح أنه لم يسمع الشطر الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فصل كلامه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الطريق الثالثة أن يصرح، وإن كان طبعا إن كان الشطر الثاني هذا ثبت في حديث جابر عند مسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البحث الآن في حديث ابن مسعود. والطريق الثالثة أن يصرح بعض الرواة بإدراج لفظ أو ألفاظ في داخل المتن، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره. وهذا كتصريح الزهري في حديث عائشة في بدء الوحي لما روى الحديث، فقال فيها أن عائشة قالت: وكان يتحنث، أي في غار حراء. فأدرج الزهري معنى التحنث، قال: وهو التعبد. فقوله هو التعبد هذا من إدراج الزهري، ليس من قول عائشة ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والزهري كان مشهورا بإدراج بعض الألفاظ في الأحاديث من باب التفسير والبيان، فإذا جاء حديث من رواية الزهري فكن على حذر، إن وجدت لفظة فيها تفسير أو بيان لمعنى في الحديث ففي الغالب هذه من إدراج الزهري ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يكفيكم هذا القدر، هذا المبحث وما ذكرته أنا بعد ذلك في الشرح، يعني هذا من باب الاستطراد في الشرح، ويعني لا يتناسب معي مع مقامي المبتدئين، ونكتفي بهذا. لكن نذكر فقط حكم الإدراج كما قال ابن الصلاح في مقدمته معرفة علوم الحديث، أو المشهورة مقدمة ابن الصلاح: وأعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج. وحكم جمهور أهل الحديث على الإدراج بكل أقسامه بأنه حرام، إن كان عن تعمد، أي إن تعمد أن يدرج هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا، هذا حرام بلا شك. ويستثنى من هذا ما كان لتفسير أو لشرح غريب أو لبيان معنى الحديث مع بيان طبعا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعله عدد من الأئمة كالزهري كما بينا. نعم. تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. طيب، المدبج لغة اختلف في معناه، فقيل له من التدبيج أي التزيين، فالمدبج هو المزين. نعم. وقيل مأخوذ من دباجتي الوجه أي الخدين، هذا الخد يسمى بالدباجة. والمدبج اصطلاحا كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث هو أن يروي القرينان أحدهما عن الآخر. والقرينان هما المتقاربان في السن والإسناد. فهناك ما يسمى برواية الأقران، هناك ما يسمى بالمدبج. فرواية الأقران أن يروي قرين عن الآخر دون أن يروي الآخر عنه، إذ تسمى برواية الأقران. أما المدبج أن يروي كلاهما عن الآخر، يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا، هذا القرين عن هذا القرين وهذا أيضا عن صاحبه. نعم. وتعريف القرين بعبارة الحافظ حافظ بن حجر أن يشارك الراوي الراوي عنه في السن واللقي. واللقي والإسناد بمعنى واحد، المقصود بهما نعم أن كليهما آخذ عن نفس المشايخ. إذا كان هناك راوٍ هو تلميذ لأحد المشايخ ومعه راوٍ آخر يأخذ عن الشيخ نفسه ويأخذ وكلهما يأخذ عن شيخ آخر، فاشترك في المشايخ، فهؤلاء الرواة أو التلامذة يقال عنهم أقران، كحالكم أنتم كلكم أقران. فإذا روى أحدكم عن الآخر وروى الآخر عن صاحبه تسمى روايته بالمدبج. وإذا روى أحدكم عن أخيه دون أن يروي الآخر عنه فهذه تسمى برواية الأقران. نعم. وجه التقاء المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، إذا رجحنا المعنى الأول نعم أن المدبج هو المزين، فيقال إن رواية كل قرين عن قرينه تزين الإسناد ثم سمي بالمدبج، أي من باب أنه حسن يحسن مظهر الإسناد. وإذا رجحنا المعنى اللغوي الثاني فيقال إن القرينين كصفحتي الوجه، كدباجتي الوجه، قرينان. هذه الدباجة قرينة الدباجة الأخرى، كالديباجتين. نعم. وكما ذكرت فرق الجمهور بين المدبج ورواية الأقران، حيث قالوا إن المدبج هو أن يروي كل قرين عن صاحبه، أن يروي الأول عن الثاني والثاني عن الأول. أما رواية الأقران فأن يروي أحد فهي أن يروي أحد القرينين عن الآخر دون أن يروي الثاني عنه. نعم. وهذا الذي اختاره أو ذهب إليه الحاكم وتبعه على ذلك ابن الصلاح وكذلك الحافظ بن حجر. وأما العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح فقد تابع الدارقطني على تعريف المدبج بأن قال إنه لا يقتصر فقط على رواية كل قرين عن قرينه، بل أيضا لو روى الكبير عن الصغير وكذلك الصغير عن الكبير فهذا أيضا يسمى بالمدبج وإن لم يكون قرينين، فجعل رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الأكابر عن الأصاغر من باب المدبج أو تسمى بالمدبج أيضا، وهذا توسع في الاصطلاح. نعم. طيب أكفيكم هذا في هذا المبحث. ماشي. بقي لنا طب اقرأ. قال الناظم رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم. المتفق والذي اتفقت أسماؤه وأسماء آبائه وأسماء أجداد وأسماء آبائه وأجداده أو الأسماء مع الكنى أو الأسماء مع النسبة، يعني اتفق لفظه وخطه، فهو ينطق بالنطق نفسه ويكتب بالخط نفسه. نعم. وله سبعة أنواع كما ذكر هذا ابن الصلاح في المقدمة، ويعني نأخذ مثالا أو مثالين فقط من هذه الأنواع نكتفي بهما. ففي النوع الأول الذي يتفق في الأسماء وأسماء الآباء أن يكون اسمه واسم أبيه متفقان، فمن أمثلته أنس بن مالك، هنا خمسة يسمون بأنس بن مالك، فاتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، فكلهم اسمه أنس، وأبوهم كل وآباؤهم كلهم اسمهم مالك، ولكنهم اختلف في العين، فأنس بن مالك هذا بخلاف أنس بن مالك هذا. فالأول هو أبو حمزة الأنصاري الصحابي المشهور خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو حمزة. والثاني هو صحابي أيضا ولكنه ليس الأول، هو أنس بن مالك الكعبي، هو صحابي ولكنه ليس مشهورا، وروى حديث وضع عن مسافر الصيام وشطر الصلاة، وحديث مختلف في إسناده. والثالث أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، لو والد الإمام المشهور مالك بن أنس، فالإمام مالك إمام دار الهجرة أبوه اسمه أنس، وجده لو أبو أبيه اسمه مالك، فهو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. فأنس بن مالك هذا أبو الإمام مالك بخلاف أنس بن مالك الصحابي، ولكن الأسماء اتفقت، فهذا هو المتفق. واضح؟ أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم، هذا نوع من أنواع المتفق. وفي النوع الثاني أن يزيد على ذلك اتفاق أسماء أجدادهم أيضا، يعني الأسماء والآباء والأجداد، الأسماء والآباء والأجداد كلها متفقة. نعم. ومن أمثلته أحمد ابن جعفر ابن حمدان، فهذا أكثر من واحد يسمى بهذا أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أولهم وأشهرهم هو أبو بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. أبو بكر القطيعي هو واسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، وروى أيضا كتاب الزهد والسؤالات، كل هذا رواه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد. هناك ثاني يسمى بالاسم نفسه ولكنه يختلف عنه. والنوع الثالث أن يتفق في الكنية والنسبة، على الطريقة نفسها. هناك نوع الرابع وخامس وسادس، يعني نكتفي بما ذكرنا حتى لا نشق عليك. طيب تفضل. هات الله الناظم رحمه الله. مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. نعم. يفترق المؤتلف عن المتفق أن المؤتلف أن يحدث الاتفاق في الخط دون اللفظ، يعني رسم الكلمة واحد لكنها تنطق بنطق مختلف في هذا وذاك. فقد يحدث اختلاف في التنقيط أو في التشكيل مما يجعل النطق مختلفا، فيتفق رسمه ويختلف نطقه ولفظه. وفي هذا صنفت مصنفات المؤتلف والمختلف، وأشهرها مصنف الدارقطني المؤتلف والمختلف، وكذلك مصنف عبد الغني بن سعيد الأزدي. وكلاهما مطبوع. وأجمع الكتب في هذا النوع كتاب ابن ماكولة رحمه الله، الذي يعد جامعا لهذا النوع ولغيره من المشتبه، والمسمى بالإكمال في رفع الارتياب عن الأسماء والكنى والأنساب. نعم. ومن هذا يعني كمثال سلام، فتنطق على وجهين، سلام بالتخفيف وسلام بالتجديد. فهنا الرسم واحد، سين لام ألف ميم، ترسم رسما واحدا، لكن اختلف النطق، فالأولى بالتخفيف والثانية بالإيش؟ بالتجديد، سلام وسلام. وهذه من قواعد الرواة، أي من القواعد المشهورة عند أئمة الحديث، قاعدة سلام، أو تسمى بقاعدة سلام. فهناك خمسة تضبط أسماؤهم بالتخفيف والباقي كله بالتجديد. فخمسة فقط الذين الذين هم بالتخفيف والباقي كله بالتجديد، والخمسة الذين هم بالتخفيف أشهرهم سلام والد عبد الله الصحابي المشهور الذي كان يهوديا فأسلم، اسمه عبد الله بن سلام وليس سلام رضي الله عنه. وكذلك من المشاهير محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، فأيضا ينطق بالتخفيف على المشهور. هناك جزء لابن ناصر الدين الدمشقي في ضبط اسم شيخ البخاري، هذا هل يضبط بالتخفيف أم بالتجديد؟ فالمشهور أنه بالتخفيف، فيقال محمد بن سلام البيكندي. نعم. طيب، هذا الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. المنكر لغة ضد المعروف، مصطلحا كما قال الحافظ في النكت: هو ما جاء على وجهين أو مع أو على معنيين. و يعني له في الاصطلاح معنيان عند أئمة الحديث. الأول أن يتفرد الراوي المتهم بالنكارة، أي المنكور أو الذي اتهم بسوء الحفظ أو الذي ضعف في روايته عن بعض المشايخ دون بعض، بما لا مثال له ولا شاهد. يعني أن يأتي راو ضعيف، أن يأتي راو أو معروف بالضعف، أو كان سيء الحفظ، أو معروف أنه يعني ليس من الذين يضبطون، في غفلة عنده أخطاء يعني يضعف بها، فيروي حديثا يتفرد به دون أن يكون لهذا الحديث يعني متابع أو شاهد، فهذا عند المتقدمين كانوا يسمونه منكرا. والوجه الثاني أن يخالف هذا الراوي غيره من هو أوثق منه، فأن يخالف الضعيف الثقة في رواية أو في حديث. وهذا التعريف الأخير والذي استقر عليه علماء الحديث والذي اعتمده الحافظ في النخبة وشرحه النزهة. وكما قلت من قبل إن كتاب الحافظ ابن حجر نزهة النظر في شرح متنه نخبة الفكر يمثل أو يتبلور فيه الصورة النهائية التي استقر عليها علم المصطلح. فكأن الحافظ رحمه الله قد وضع في هذا المتن أو في هذا الكتاب آخر ما استقر عليه أمر علماء الحديث في اصطلاح الحديث، وعلى كتابه هذا وعلى اصطلاحه جرى العمل بعده، واستقر علم الاصطلاح بعد ذلك. نعم. والذهبي في الموقظة كأنه جرى على تعريف المتقدمين فقال: المنكر هو أن ينفرد الضعيف بمتنه، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. المتقدمون كانوا يعني في هذا الاصطلاح عندهم توسع يتوسعون، حيث كان لا مشاحة في الاصطلاح، فكانوا يطلقون المنكر أحيانا على الشاذ. إذا تفرد الثقة بلفظ شذ به كانوا يقولون عنه منكر أحيانا، وكانوا يطلقون هذا على تفرد الضعيف، ويطلقون هذا على المخالفة أيضا، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. ولكن الحافظ كما ذكرت جاء في كتابه نزهة النظر ففرق وفصل الأنواع بعضها عن بعض وميز الأنواع بعضها عن بعض، وعلى ذلك استقر علم الاصطلاح. نعم. فلذلك الذي استقر عليه المصطلح أن المنكر كمصطلح يطلق على مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، أي مخالفة الضعيف للثقة في رواية حديث ما. نعم. أما تفرد الضعيف فيقال عنه أنه ضعيف. نعم. نعم. والإمام أحمد كان من الاصطلاح الذي جرى عليه وكذلك النسائي أنهم كانوا يطلقون النكار على مطلق التفرد سواء كان من ضعيف أم من ثقة. هذا كان من الاصطلاح الذي اختصوا بهم. يعني إذا تفرد راوٍ سواء كان ثقة أم ضعيفا بحديث أو برواية قالوا عنه منكر الحديث. لذلك ينبغي على الباحث المحقق أن يراعي اصطلاحات الأئمة في البحث. إذا جاء الباحث ورأى أن الإمام أحمد يقول في حديث ما أو في رو ما أنه منكر الحديث، عليه أن يعرف ماذا يقصد الإمام أحمد بهذا. أحمد لا يقصد النكار بالمعنى الذي استقر عليه الاصطلاح، إنما يقصد مطلق التفرد سواء كان ثقة أم كان ضعيفا. يعني نكتفي بهذا في مبحث المنكر أيضا حتى لا نطيل عليكم. بقي لنا المطروق والموضوع، نرجئهما إلى الأربعاء بعد القادم إن شاء الله تعالى. ويعني الذي أطلبه منكم إن شاء الله في متن البيقونية ما ذكرته لكم في الشرح هذا، يعني ليس مقررا، ليس شرح المطبوع هذا مقررا عليكم بأكمله، بل يعني هذا وإن كان يعني مبسطا أيضا ولكنه يعني فيه شيء من التوسع في بعض المباحث من باب التوضيح أو من باب ضرب الأمثلة أو من باب ذكر بعض المسائل استطرادا، فهذا ليس مقررا عليكم، إنما المقرر عليكم ما ذكرته في شرحي في هذه الدورة في الدروس بالنسبة للاختبار. ولكن استفيدوا من الشرح المطبوع هذا، ففيه يعني تحرير لبعض المسائل أو توضيح لها مما قد لم أكن ذكرته في الشرح، يعني من باب الاختصار أو من باب عدم التوسع. نعم. ونحن بهذا نكون قد انتهينا وشبه انتهينا من إيش، من متون هذا المستوى في هذه الدورة. يعني بالنسبة للبيقونية بقي لنا نوعان فقط، يعني نأخذهما الأربعاء بعد القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم من بقي الأربعون. طيب.